قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قالوا بقصر منفصل واندرج معه من اندرج، فإن يخرجوا منها فإنا داخلونه. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه ابن عامر وعاصم ويعقوب. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. الأزرق بالإشباع وفتح الياء وفتح جبارين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن الأزرق بفتح الياء وفتح وتقليل جبارين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. الأزرق بتقليل الياء وفتح وتقليل جبارين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أبو عمرو بتقليل الياء مع قصر وتوسط المنفصل. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. خلف عن حمزة بإمالة الياء وترك الغنة. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. خلاد على الوجه السابق بالغنة. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. خلف عن حمزة بالإمالة والسكت على المد المنفصل. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. خلاد على الوجه السابق بالغنة. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أبو الحارث عن الكسائي بالإمالة وفتح جبارين واندرج معه خلف العاشر. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. دور الكسائي ما عدا أبو عثمان الضرير. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أبو عثمان الضرير على الوجه السابق بترك الغنّة.